الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى you بِكَ فَأَكْتِبِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ I'll be there. I'll be there. Then, once you got it, الطابع. Thank you.

والليل إذا

Bye.